بلغ علي 63 سنة وتعب كثيرا. أهل الشام لم يساندوه وأهل العراق لم يساندوه، فبدأ يقول: اللهم ارحمهم مني وارحمني منهم وارض عني وعنهم. وأخذ يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني، وإني أراك يا علي لا تموت حتى تخضب هذه من هذه، يعني حتى تخضب رقبتك التي يخرج منها الدم، تخضب لحيتك من هذه وتملأ دما لحيتك، يا علي ستصيبك فتنة بعدي. قال: فقلت: يا رسول الله، أفي سلامة من ديني؟ قال: في سلامة من دينك. قال: إذا لا أبالي. مرة قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري من أشقى الناس؟ علي يعرف ناس يموت مقتول. أتعرف من أشقى الناس يا علي؟ قلت: أشقاها الذي عقر الناقة من قوم صالح. قال: في هذا في زمن ولى، أما في زماننا أشقى هذه الأمة هو قاتلك، الرجل الذي سيقتلك هو أشقاها. ولما مرض مرة علي وهو في الكوفة قالوا: يا علي، أنا أخذك إلى المدينة حتى لا تموت ولم تراها. قال: لا تخافوا علي، فإني لن أموت من وجع هذا، إنما سأموت إذا اخضبت لحيتي بدم رقبتي. كان يتيقن رضي الله عنه بما قاله النبي. في هذا الوقت كان في 3 من الخوارج اتفقوا على قتل 3 الكبار: علي بن أبي طالب، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص. اتفقوا أن يقتلوهم في ليلة 17 يوم 16 من رمضان. شوفوا كيف أراد الله لعلي أن يموت في ليلة أشبه ما تكون بليلة بدر يوم انتصار. وانظروا كيف التباس الحق بالباطل. كان واحد منهم اسمه عبد الرحمن ابن ملجم أو ملجم، قال: أنا علي علي، يقول عبد الرحمن اتركوا علي علي. فاختبأ في الكوفة في بداية رمضان واتفقوا، وأخذ يسن سيفه يريد قتل علي. أول ما وصل الكوفة تعرف على امرأة فتزوجها واشترطت عليه شرط من شروط المهر: أنك لا تتزوجني إلا وتعدني بأن تقتل علي. فقال: ما جئت إلا لقتله، وهذا الشرط يزيدني تمسكا بما تريدين. وأخذ علي أحس بالموت رضي الله عنه، يفطر يوما عند الحسن ويوم عند الحسين ويوم عند عبد الله بن جعفر بن أخيه، ويفطر على 3 لقمات أو لقيمات. قالوا: كل. قال: أحب أن ألقى الله خميص البطن خفيفا حتى أستمتع بلقاء ربي. وفي ليلة 17 من رمضان نام واستيقظ وصلى الليل وخرج لصلاة الفجر. يقال أن الدواب في البيت تصيح، فجاءت النساء تهش الدجاج، قال: اتركوها، والله إن الدجاج ينعى علي بن أبي طالب. وأخذ يبكي فبكوا، فخرج علي وخرج عبد الرحمن، فضرب علي قدرا من خلفه ضربات بالسيف على رأسه، فشج رأسه وسقط وامتلأت لحيته بالدماء. فقال: صدق رسول الله، صدق رسول الله، لقد اخضبت هذه من هذه. فحمل إلى بيته رضي الله عنه، وجيء بعبد الرحمن بن ملجم، قال له علي: ما حملك على ذلك؟ قال: والله إني كنت أشحذ سيفي سما 7 ليالي، ودعوت الله أن أقتل به شر الناس. قال: أنت شر الناس وستقتل به. فالتفت إلى أبنائه قال: يا أبنائي، لا تفعلوا به شيئا، إن أنا عشت فأنا أولى أن أقتص لنفسي، إما أن أقتص أو أعفو، وإن أنا مت فاقتلوه ولا تمثلوا به ولا تقتلوا أحدا معه، فإن الله لا يحب المعتدين. وظل يومين وظل يومين لا يذكر إلا الله ولا يتحدث مع أحد. ضرب في يوم الجمعة، وبقي السبت والأحد وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله. ثم مات رضي الله عنه، وكفنه الحسن والحسين وغسلوه ودفن في الكوفة، وصلى عليه الحسن والحسين والناس، ولم يعلم قبره، ولم يعلم قبره رضي الله عنه على درجة اليقين، خشية أن ينبش قبره. وتولى الخلافة من بعده ابنه الحسن 6 أشهر، ثم تنازل للخلافة عن معاوية ابن أبي سفيان. وهذا مصداق لقول النبي: إن ابني هذا سيد، عسى الله أن يصلح بين فئتين به من المسلمين. ويتنازل عن الخلافة ومدتها بالضبط 30 سنة باليوم. وصدق رسول الله، ستكون الخلافة 30 عائما دائما يكون ملكا. أبو بكر بدأ شهر ربيع الأول 11 من هجرة النبي، والحسن تنازل شهر ربيع الأول 41 هجرية. هذه من أحلى وأجمل فترات هذه الدنيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان قوي، من صفاته أنه ليس بالطويل ولا بالقصير، كان ربعة من الرجال كما ذكر ذلك أهل السير، وكان وجهه يشبه وجه النبي في استدارته، يقال إذا نظرت إلى وجهه كأنك تنظر إلى القمر من جماله رضي الله عنه، إذا ابتسم كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تعرف أنه علي إذا مشى لأنك ترى خلف ظهره، يقولون ظهره يشابه ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في المشي، قوي العضلة والذراع والساق، أصلع الرأس، غزير شعر الصدر والكتفين، غليظ اليدين، قوي، لكن قوته سخرها في سبيل ربه جل في علاه. وقلت لكم إذا تحدثت عن علي والله لن يغيب عنك الشجاعة ولا القوة، بل ولا حتى العبادة ولا الصلاح ولا الثبات ولا الزهد، هذه الضخامة والقوة لم يستخدمها إلا فيما يرضي الله وفي طاعة الله جل وعلا. يقولون كان إذا أمسك الرجل بيده كأنما يعني تضيقت أنفاسه، اللي يمسك يقول أنفاس الرجل تخرج وتصعد من شدة قوة رضي الله عنه، لما نزل قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين على النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول جمع بني هاشم وأولم لهم ولينا، ولما اجتمع بني هاشم قال يا عباس عم رسول الله أنقذ نفسك من النار، ثم نادى بني هاشم ونادى فاطمة ابنته ونادى صفية عمته ونادى من كان حاضرا، ثم قال إن كذبت الناس ما كذبتكم وإن غدرت الناس ما غدرتكم، وحاشاه أن يغدر أحد أو يكذب عليه الصلاة والسلام، إن كذبت الناس يا بني هاشم ما راح أكذب عليكم، وإن غدرت أحد من قريش ما غدرتكم، آمنوا فإني رسول الله إليكم وإلى الناس آمن. فقام أبو لهب أسكت ولا قدر يكمل، فدعاهم بعدها بفترة وأولم، ثم قام مرة أخرى وتحدث عليه الصلاة والسلام ولم يسلم معه أحد، ثم قال من يبايعني؟ طبعا علي كان قد أسلم، فقام علي رضي الله عنه فمد يده إلى النبي في المجلس اللي فيه الكبار، فرضي النبي بمدة يده وإسلامه ومبايعته، حتى قال مثل أبو لهب وغيره قال لم يمد يد أحد إلى محمد إلا الأطفال والصغار، من باب التهكم يقولها في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمد علي يده، والله كأني بعلي رضي الله عنه وهو يمد يده على رسول الله عمره 10 سنوات، لكنه كأنه أدرك هذه المسؤولية العظيمة التي ستقابله. في خيبر عدد المسلمين 1400، وفي تلك المعركة التي كانت ضد اليهود 10,000 مقاتل، تخيلوا مدججين بسلاح في 5 حصون على تلال مرتفعة، هم وضعوا سهام تجاه المسلمين اليهود وجلسوا في الحصون وعندهم طعام وشراب يكفيهم لمدة سنة كاملة، الطعام والشراب يكفي هؤلاء لمدة عام كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر تلك الحصون وبقي عليه الصلاة والسلام 15 يوما، لم يستطع النبي عليه الصلاة والسلام في لحظتها أن يدخلها، وحتى أن النبي أصيب كما يسمى الشقيقة الصداع اللي يجي نصف الرأس، وقال بعض المؤرخين أنه كانت أثر الضربة التي جاءته في غزوة أحد على رأسه من ابن قمئة، وتألم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج على الناس وقال كلمته المشهورة، قال لو أعطينا غدا الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وكل الصحابة كانوا يتمنون، حتى أن عمر يقول والله ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك الموطن. ولما خرج النبي من الغد بعد الفجر عليهم قال أين علي رضي الله عنه، وكل واحد ينتظر، علي لم يحضر بسبب أن في عينيه رمد، فقالوا إن علي يشتكي عينيه يا رسول الله، فقال ائتوني به فأحضر علي رضي الله عنه، فنفث النبي عليه فبرئ، ثم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قم يا علي وخذ هذه الراية. وأخذها علي، أخذها بحقها وبقوة، وركب على فرسه. قال له الرسول وهو رايح، قال يا علي إذا ذهبت فلا تلتفت. يقول علي يوم ركبت على الفرس أردت أن أسأل النبي يعني على أي شيء أقاتل، بمعنى هل أطلب جزية، هل أدعوهم للإسلام، هل مباشرة أقاتل؟ لكن الرسول قال لا تلتفت. يقول فرجعت على يعني على وراء بشدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة لماذا نتخلف عن أوامر الله وعن أوامر رسوله عليه الصلاة والسلام؟ إذا أمرنا بأمر فلنأتي منه ما استطعنا، نقبل. علي بن أبي طالب يقول فرجعت فقلت على ماذا أقاتلهم؟ قال تقاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. ثم قال يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوفوا الدعوة، هذا رد على من يقول بأن ديننا دين دماء النبي. نعم نحن لا نستحي من الجهاد ولا من كلمة جهاد ولا من هذه الفريضة العظيمة ولا من منزلتها الكبيرة، لكن الجهاد في وقته الصحيح في مكانه الصحيح تحت الوضوح الذي جاء به الإسلام الصحيح. ولذلك الرسول يقول بكل صراحة لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك يا علي من حمر النعم. يقول علي رضي الله عنه فذهب لما رأى الحصن، كان في حصن يسمى الحصن الناعم، واحد من اليهود كان قريب من الحصن، قال من أنت؟ اليهودي يقوله، قال أنا علي بن أبي طالب. فصاح اليهودي وصرخ صيحة قوية سمعها كل من في داخل هذا الحصن، فقال اليهود غلبت يهود إن الذي نزل على موسى في التوراة جاء اليوم، يعني مكتوب في التوراة أن الحصن وأنها ستسقطون على يد رجل من عهد آخر نبي اسمه علي. ولذلك إلى اليوم يذكر اليهود خيبر إيش يا يهود جيش محمد لا يعود، ينادون يصيحون حتى هذه اللحظة حتى وقتنا المعاصر هذا. علي بن أبي طالب لما هجم على الحصن رضي الله عنه يكبر جلس يضرب ضربات قوية، سقط الدرع من يده وأقبلوا عليه 10، فعلي ما عنده درع وعشرة جايين ولا هو يضرب بسيفه ذو رأسين. يقول علي فنظرت إلى باب الحصن، شوفوا من قوته، فخلعته بيدي. حتى يقول الصحابة والله إنا وقفنا 7 رجال نبغى نشيله ما قدرنا. فعلي شال الباب وجلس يضعه له كدرع من شدة قوته، وهذا ثابت. هذا البطل الهمام علي رضي الله عنه وأرضاه، ففعل ذلك الفعل العظيم وخرج عليه ذلك الرجل اليهودي وقال أنا مرحبا، يعني يذكر اسمه بأن صنديد من صناديده، قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة. إذا كان أنت مرحب فأنا حيدرة، أنا القوي وأنا الرجل الذي أقف أمام هذه المواقف كلها. فرضي الله عن علي رضا عظيما واسعا كبيرا إلى يوم الدين. علي بن أبي طالب كان يفتخر ويحق له ذلك، زوجه النبي ابنته وأعطاه الراية، وقال له الرسول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون لموسى؟ لأن الرسول لما أراد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن يخرج قال له عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك ابقى يا علي، اجلس يا علي. غزوة تبوك يقول له الرسول خلك عند الأهل حتى تحميهم، قال يا رسول الله إني أريد أن أكون معك، قال ابقى يا علي. فبقي علي وطلع المنافقين يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرغب في أن علي يكون معه، استثقل خروجه، وأثرت الكلمة في علي فدمعت عينه ولحق بالنبي في الطريق، قال يا رسول الله إنهم يقولون عني كذا وكذا. قال يا علي ارجع، ألا تحب أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هارون ما راح مع موسى ومنزلته عنده كبيرة وأنت كذلك عندي. فرجع رضي الله عنه وأرضاه استجابة لأمر النبي. هو يقول لما مات النبي وكان مع من كفنه وغسله قال محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وعرسي توسط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن فيكم له قسم كقسمي؟ من فينا أو في أولئك الرجال الأفذاذ رضي الله عنهم له قسم كقسمه ونسب كنسبه رضي الله عنه وأرضاه؟ من الطرائف يقول أصبت مرة بالجوع فقير، يقول فخرجت ألتمس العمل. أنا ما أقدر أعلق على كل موقف، ولا والله يستحق كل موقف حتى ينتبه شبابنا، لأن القصد ترى مو بقصد رواية وقصص، حنا ما حنا بقصاصين، نحن نذكر حق. هذا الكلام اللي نقوله جمعناه من كتب الحديث ومن كتب السير والروايات الموثقة، ونريد أن نقول للأمة انهضوا بما جاء عن سير أولئك الرجال. الإسقاطات تعليم الأمة والشباب. علي يعمل يشتغل، ما جلس متكتف اليدين وينظر وجالس مع البنات في البيت. علي يعمل يقول كنت جائعا وخرجت ألتمس عملا كي أأكل من شدة الجوع، لا أستطيع التحرك، فوجدت امرأة في العوالي في المدينة ألتمس عملا عندها، أصنع أسوي الطين، ألبد الطين. يقول فقلت لها أأخذ منك تمرا على أن أبل هذا الطين، فبليت 12 ذنوبا ماء وجهزت الطين، فأعطتني 16 تمرة. 16 تمرة. في أحد منا يقعد على سفرة اليوم فيها أقل من صنفين ثلاثة؟ الحمد لله على هذه، نحمد الله على النعم العظيمة، نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول الإمام ابن سعدي في تفسير هذه الآية في سورة النحل، قال إن الله قدم العد على الإحصاء لأنك لن تستطيع عد النعم فضلا على أن تحصيها، فالحمد لله أولا وآخرا. البنات في البيت. علي يعمل يقول كنت جائعا وخرجت ألتمس عملا كي أأكل من شدة الجوع، لا أستطيع التحرك، فوجدت امرأة في العوالي في المدينة ألتمس عملا عندها، أصنع أسوي الطين، ألبد الطين. يقول فقلت لها أأخذ منك تمرا على أن أبل هذا الطين، فبليت 12 ذنوبا ماء وجهزت الطين، فأعطتني 16 تمرة. 16 تمرة. في أحد منا يقعد على سفرة اليوم فيها أقل من صنفين ثلاثة؟ الحمد لله على هذه، نحمد الله على النعم العظيمة، نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول الإمام ابن سعدي في تفسير هذه الآية في سورة النحل، قال إن الله قدم العد على الإحصاء لأنك لن تستطيع عد النعم فضلا على أن تحصيها، فالحمد لله أولا وآخرا على كل نعمة. 16 تمرة. يقول فدخلت على النبي وحطيت عند الرسول شوي من التمر وشوي عندي، قسمته بيني وبين الرسول. يقول وأنا أكل التمرة أطلع الفصم وأحطه عنده. يقول ليش تروح صد حطيت الفصم عند الرسول؟ فالتفت يمازح النبي، فقلت يا رسول الله أكلت التمرة كله؟ يعني كلها التمر كليته؟ يقول فتبسم النبي والتفت إلي قال يا علي أنت أكلته كله بالفصم حقه؟ يعني كليته بالنواة كله؟ وهذا أيضا يدل على بساطة هذا الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يداعب أصحابه ويمازح أولئك الرجال الذين كانوا من حوله، وهذه هي أخلاق نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة مهاجرا إلى المدينة، التفت قال يا علي إنك تبقى في مكاني، وين؟ تجلس على فراشي، قريش تبحث عني وتريد قتلي، تبقى على فراشي وخذ بردتي. وافق علي لأنه بطل. تخيل واحد ينام في مكان شخص يبحث للقتل، يعني قد تقتل والقتل شبه يقيني الآن وستموت، فقال له النبي كلمة فاطمأن، قال يا علي فلن يضروك شيئا. يقول علي فنمت. الصحابة يقولون سألنا علي وش أحسن ليلة وش كنت تحس فيه يوم انك على فراش النبي؟ قال والله ما نمت ليلة هادئة هانئة كمثل تلك الليلة التي جعلني النبي في مكانه صلى الله عليه وسلم ليلة هجرته. كم عدد أبناء علي بن أبي طالب؟ من يعرف؟ من يعرف عدد أبناء علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ 14 من الذكور، ومن الإناث كم؟ 19. قولوا ما شاء الله. وهؤلاء الصحابة يربون إخوان علي رضي الله عنه ثلاثة ذكور واثنين من الإناث. طبعا ليس هذا مجال للشرح، وقد تحدثت عن هذا في موضع آخر. زوجات علي، أول من تزوج علي تزوج من؟ تزوج فاطمة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها مطلقا وهي على قيد الحياة، هو تزوج بعدها، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره أيضا ذلك، وقالها الرسول، قال إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله. لكن لا ينبغي أن تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله. لما قيل لعلي تزوج بنت أبو جهل وعرضت عليه، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والقصة مشهورة. وعلم علي أن الرسول لا يرغب أن يتزوج علي على فاطمة رضي الله عنها، لأنها زهرته، زهرة حياته، ولذلك سميت بالزهراء، والزهراء معناتها أنها زهرة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول يحب فاطمة، لها مكانة خاصة لأسباب. أولا، هي أشبه أبنائه به خلقا وخلقا، فإذا رؤيت فاطمة كأن النبي يرى صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أن فاطمة هي الوحيدة من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام التي ماتت بعده، يعني تحملت الحزن الهم الكبير في وفاة أمها خديجة، وفي وفاة إخوانها، ثم وفاة أبوها وهو صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت لها هذه المكانة. وبالفعل هي ماتت بعد النبي بستة أشهر رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة أول زوجات علي، وبعد وفاتها تزوج غيرها كثير، ومنهن من ماتت، ومنهن من طلقت، وله كما قلنا أولاد كثير. لكن دعونا نبدأ بفاطمة. فاطمة كان عمرها لما تزوجها علي كم؟ 18 سنة. تزوجها علي رضي الله عنه، قيل بعد غزوة بدر، وقيل بعد أحد، ويعني ما بين السنة الثالثة أو الثانية والثالثة للهجرة. وعاش معها 7 سنوات ونصف، وماتت فاطمة وعمرها 26 سنة. أبناؤها من أبناء علي من فاطمة الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهم جميعا. طبعا مدة الزواج 7 سنوات ونصف. توفيت فاطمة كما قلنا وعمرها 26 سنة. كيف تزوجها علي؟ النبي صلى الله عليه وسلم خطبت فاطمة منه. علم علي أن فيه رجلين تقدم للنبي صلى الله عليه وسلم يريدان الزواج من فاطمة، فتقدم الكثيرون، كلهم يريدون نسب مين؟ أنت لما تناسب محمد بن عبد الله، ولذلك أنت إذا أردت الزواج اختر لنطفك رحما ذو نسب جيد. النسب إن لم يكن نسبا في الأب والجد فليكن في الخلق والأدب. ولذلك النبي قال تنكح المرأة لأربع، ثم ختم الحديث وقال فاظفر إيش؟ بذات الدين تربت يداك. الدين، وهنا علي رضي الله عنه جمع الحسن والجمال والنسب العالي كله رضي الله عنه وأرضاه. علي بن أبي طالب يقول سمعت أن تقدم ليخطب فاطمة أبو بكر الصديق، وتقدم لخطبتها كذلك عمر، وكلاهما يريد نسب النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لهما إنها صغيرة، ولا يعني ذلك أنها لا يجوز تتزوج الصغيرة بالكبير أو العكس، لكن هنا النبي راعى السن، وهذا أمر مهم. قال إنها لا تزال صغيرة، فكانت جارية يعني صغيرة. فقال أناس، امرأة أتت إلى علي وقالت له يا علي لماذا لا تتقدم لرسول الله فتخطب فاطمة؟ ليش ما تروح تخطبها؟ فقال له، يقول للجارية علي أنا لا أستطيع، أنا ما عندي مال ولا أستطيع أن أخطب فاطمة، وأهاب النبي، يعني أستحي من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه من تواضعه رضي الله عنه يقول من أنا حتى أخطب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة ترى يجوز للرجل أن يزوج ابنته بمعنى أن يخطب لها، وعندنا في هذا شواهد، منها شاهد في القرآن الكريم قصة موسى مع شعيب، قال إني أريد إيش؟ أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وترى على فكرة بنت شعيب لما رجعت لأبوها ما قالت زوجني إياه، هي ذكرت له وش سوى الرجل معها والموقف اللي سواه. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت إيش؟ القوي الأمين. هي ذكرت موقفه وذكرت قوته وأمانته بس. لكن شعيب الأب العاقل، طبعا شعيب هنا ليس شعيب النبي، ليس شعيب النبي على صح الأقوال، شعيب العاقل فهم بنته. الأب الصحيح العاقل يفهم بناته ويعرف نفسيات عياله، فقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولاحظوا شعيب فهم الرسالة، ولما جاءه موسى عليه السلام قال له كلام مختصر، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وهذه نقطة بما أننا دخلنا في الزواج، لاحظوا شعيب عنده بنتين، وكأن الأمر طبعا بطبيعة الحال لازم تكون في واحدة كبيرة وأخرى أصغر منها، لم يتقيد شعيب بالكبرى قبل الصغرى أن تتزوج، وهذه قد تكون عادة موجودة عند بعض الناس، وقد يحرم بعض الآباء البنات بسبب بنت الكبرى لم تخطب أو لم تتزوج لأي سبب من الأسباب. أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. وجاءت القصة كما تشهدون. المهم أن علي بن أبي طالب ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أقنعته الجارية، قالت اذهب إليه واخطب من النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يزوجك. يقول علي بن أبي طالب فذهبت، يعني متحمس لخطبة فاطمة، تخيلوا موقف علي. فأول ما دخل علي وشاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هبته، على رحمته صلى الله عليه وسلم إلا أنه مهاب عليه الصلاة والسلام، وجمعنا وإياكم بمحمد فقولوا آمين. فيدخل علي يقول فتلعثمت ما دريت وش أقول، فرأيت النبي فهبت النبي عليه الصلاة والسلام وسكت والرسول ناظر فيه، وعلي مستحي. قال لها الرسول لعلك تريد أن تخطب فاطمة، قال والله ما جاء بي إلا ذاك. لكنه رد علي رضي الله عنه رد على النبي قال نعم. قال لها الرسول هل عندك شيء؟ وش عندك تعطيني؟ قال والله ليس عندي مالا، أنا ما عندي شيء وأنت أعرف بذلك، أنا متربي في بيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم أن عندك درع، أخبر عندك درع، والدرع هذا كان جيد. قال درع يا رسول الله، درع أقدمه لفاطمة؟ قال كم يساوي، يعني كم قيمته؟ قال 400 درهم. قال ائتني به. فكان مهر فاطمة رضي الله عنها لما أراد علي أو خطبها علي رضي الله عنه قيمة ذلك الدرع. يقول علي رضي الله عنهم جميعا فلما جاء ليلة البناء، والبناء لفظة صحيحة في الصحيح، أنا حقيقة وأنا أحضر هالموضوع وقفت عند البناء اللي هي ليلة الدخلة. يا جماعة ترى مسألة الزواج مهم سوالف. اليوم كثرت نسب الطلاق في نظري لأسباب، لكن من أهمها لأن كثير من الأزواج سواء الرجال أو البنات لا يعرفون قيمة هذا العقد. هو شبابنا اليوم. علي رضي الله عنه أسلم ولم يكلف بعد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث من أوائل من أسلم، بل هو ثالث من أسلم علي رضي الله عنه، فكان هو ثلث الإسلام، لم يكن إلا خديجة رضي الله عنها وأبو بكر الصديق ثم علي، ولم يكن على وجه الأرض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الثلاثة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رابعهم. لم يجري عليه قلم. أسلم وعمره 10 سنوات، ومات وعمره 63 سنة. ثبات نتحدث عنها اليوم، همة تتحدث عنها الليلة، قوة تتحدث عنها في هذا المجال. ولاحظوا لما تقول أسلم 10 سنوات، وهذا يعني الشباب خاصة، وش معنى 10 سنوات؟ معناته أنه أسلم ولم يكلف، يعني ما طاح في المعاصي ولا سقط في حبائل الشيطان، معناته أنه شاب نشأ في طاعة الله، ولذلك ثبت حتى آخر لحظة من حياته رضي الله عنه وأرضاه. جهاد ودعوة، عبادة، زهد، تواضع، خوف من الله. أسلم صغير وعاش باذلا للأمة ومات شهيدا رضي الله عنه. يقول عنه أنس ابن مالك رضي الله عنه: إن علي هو ابن الإسلام الأول، ولد الإسلام الأول، الشاب الأول هو علي بن أبي طالب. أنت حينما تتحدث عن علي بن أبي طالب تتذكر دعاء كان يدعو هو بدعاء مشهور عن علي ذكر أهل السير، كان يقول: اللهم إني أسألك، شوفوا العبارات، اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك. متى يا علي؟ قال: بعد عمر طويل في سبيل الله. تحققت ولا ما تحققت؟ تحققت، وتحققت له كما طلبها رضي الله عنه. عاش 63 سنة، عاش 63 سنة مثل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا الفهم عند علي، يعني هذا الفهم أنا أريد أن أقول لمن يراني ويجلس معنا الآن وربما يسمعنا، نقول لإخوتنا وأحبتنا وأبنائنا وشبابنا وأجيالنا: شوفوا فهم علي رضي الله عنه، كأنه يقول: يا رب أنا أبغى أعيش عظيم، أريد أن أعيش كثيرا، مو لدنيا، لأخدم الإسلام كثيرا، وأموت بعد ذلك يا الله شهيدا في سبيلك وقد رضيت عني. من منا يحمل هم هذا الإسلام؟ قضية الإسلام ليست قضية أشخاص معينين أو منظومة من علماء وفئة معينة. نعم، الراسخون في العلم هم الذين يفتون وهم الذين يتحدثون في نوازل الأمة، لكن تبليغ الرسالة، تبليغ الدين، حمل هذا الهم، أداء هذا الخلق. ترى الأندلس ما فتحت بجهاد ولا دخل فيها الإسلام لا بقتال ولا بمعارك، لكنها دخلت بأخلاق المسلمين، دخلت بأخلاق التجار حينما كانوا أمناء في بيعهم وفي شرائهم. اليوم عدد كثير من المسلمين بأخلاقه، بحسن تعامله، يجعل ذلك سبب ومفتاحا لغير المسلمين أن يدخلوا في دين الله جل وعلا. إذن قضية علي بن أبي طالب يريد عمر طويل، يا رب أموت بعد عمر طويل، لكنه لم يريده لدنيا، ولم يكن هدف علي رضي الله عنه أن يحقق شيئا هو يريده. من هو علي؟ هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، يعني نسب علي رضي الله عنه ونسب النبي صلى الله عليه وسلم، ويلتقي مع النبي في أي جد؟ في الجد الأول من ناحية والده ابن عبد المطلب. هاشم اسمه الحقيقي عمرو، اسم هاشم الحقيقي عمرو، وكان في غزة ودفن فيها. يقال أنه سمي هاشما أو لقب بهاشم لأنه كان يهشم الثريد للناس، يهشمه للحجاج، فسماه الناس هاشما، حتى أن أهل فلسطين اليوم يسمون غزة غزة من؟ غزة هاشم، لأنها توفي فيها في هذا المكان ودفن أيضا فيها على أصح الأقوال. أبو علي هو أبو طالب، وهذه كنيته، أبو طالب كنية وليست اسم. الاسم الحقيقي أهل السير اختلفوا، منهم من قال بأن اسمه عمران، ومنهم من قال بأن اسمه شيبة. وأبو طالب أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عمر النبي 40، كان عمر أبو طالب 75 سنة. وكلنا يعرف، ورغم أن أبا طالب أو أبي طالب مات على الكفر، لكنه هو أكثر، بل هو أول من وقف مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي بن أبي طالب هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. لما ولد علي سمي حين ولادته، سمته أمه أسد، ويستحق هذا الاسم، وكان أبوه بعيدا خارج المكان في صيد أو نحو ذلك. ولما رجع أبوه ودخل قال: بماذا سميتموه؟ قالوا: سميناه أسد. وكأن أبوه خاف عليه، يعني خاف عليه أن يكون فيه نوع من القوة والحدة القوية ثم يقتل، فغير اسمه إلى اسم علي، حتى أنه رضي عنه يقول: أنا الذي سمتني أمي إيش؟ حيدرة. كليث غابات كريه المنظرة، وكان يفتخر بهذه التسمية وهو شجاع أسد رضي الله عنه وأرضاه. أبو طالب لما سمي ولد بهذا الاسم كما قلنا غيره، وعلي بن أبي طالب لزمته تلك الصفة، صفة الأسد، صفة الشجاعة، صفة الإقدام، صفة القوة مع العقل والحكمة وبعد النظر والديانة والخوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا نسب علي، تأملوا في نسبه، النسب لوحده يعطيك قوة، فنسبه قوي، أولا من بني هاشم، ثانيا من بيت عبد المطلب، ثم بيت أبو طالب، ثم صاحب الشرف والمكانة طبعا أبو طالب سيد قريش، ثم تربيته كانت في بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم، وهي هاشمية، وتلتقي أمه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثاني، مع أمه تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثاني من ناحية أبوه وكذلك من ناحية أمه. فعلي رضي الله عنه هو أول مولود لقريش من هاشميين، أبوه هاشمي وأمه كذلك هاشمية، وهو أول خليفة من بني هاشم، لأن أبو بكر الصديق من تيم، وعمر بن الخطاب من عدي، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه من بني أمية، فهو أول خليفة من بني هاشم. وأمه فاطمة أسلمت وهاجرت وماتت في المدينة، والذي صلى عليها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول أنزلها إلى قبرها، وقبل ينزلها إلى قبرها ردا لها، ردا للمعروف، وهذا الوفاء. النبي عاش في بيت من؟ لما مات جدة وين عاش؟ عاش في بيت أبو طالب، وهذا هو المعروف وهذا هو الجزاء. اليوم بعض الرجال والفضلاء ربما يربي ولدا لأخيه يتيما أو لأخته أو غير ذلك، نقول لهؤلاء الأبناء، بل نقول حتى لبعضنا، كن وفيا لوالدك، كن وفيا لزوجك، كن وفيا لمن حولك، لمن أدى إليك معروفا. وهذا الرسول يرد هذا الوفاء. فلما شاف الرسول أنها ميتة ستدفن، أول شيء نزع الرداء الذي عليه فوضعه عليها، ثم نزل في قبرها صلى الله عليه وسلم واضطجع. يريد الرسول أن يكون القبر محل رحمة لها ردا للوفاء منه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. طبعا يكنى علي بأبي الحسن وهو أكبر أبنائه، ويكنى أيضا بأبي تراب، وهذه الكنية لها قصة. أبو تراب كنية لها قصة ذكرها البخاري رضي الله عنه ورحمه، وهي قصة لطيفة، هي بين الأزواج. وهذه أيضا رسالة من هذا المنبر وعبر هذا الأثير وهذه القنوات، نقول للأزواج انظروا إلى العلاقة بين الزوجين وكيف تلملم. أحيانا بعض المشاكل الأسرية أو بعض القضايا الشخصية بين الزوج وبين زوجته، تقول فاطمة رضي الله عنها جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة، إلى بيتها، فلم يجد عليا. قال وين علي؟ الموجودة في البيت زوجته، زوجة علي وهي بنت النبي فاطمة عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا. فقال أين ابن عمك؟ ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء، يعني مشكلة، فغاضبني. لاحظوا فاطمة ما قالت وش المشكلة ولا فصلت، وهذا من الأدب، وهي تتكلم مع من؟ مع رسول الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يقل لها شيء، إلا أنه سألها فقالت خرج فغاضبني. قالت إلى قال إلى أين؟ قالت لا أدري. ثم خرج النبي ينظر، يعني يبحث، وفجأة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، أو قيل أنه وجده عند المسجد، فدخل النبي عند المسجد فوجد علي راقد نايم، وراقد جاءت لفظة البخاري، فوجده راقد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وعلي مضطجع، وسقط رداءه عن شقه، وأصابه تراب، وهو نايم على الأرض جاء التراب على علي رضي الله عنه على جسده، فجعل النبي يمسح عنه ذلك التراب وهو يقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. فلقبه النبي أو كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. ولاحظوا هنا أيضا وقفة أخرى، أن النبي كان يتلاطف مع أصحابه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم الرسول، ما قال ليش فعلت كذا ولماذا فاطمة غاضبة وما الذي حصل بينك وبينها الرسول يعالج الموقف نعم، لكنه صلى الله عليه وسلم يعالجه بحكمته، يعالجه ببعد نظره بحيث يكون بالفعل المربي الذي لا يجرح، ويعالج صلى الله عليه وسلم تلك الأمور التي تحصل بكل أدب منه صلى الله عليه وسلم. طبعا يكن بأبي السبطين ويكن بأبي القاسم الهاشمي وأبو الحسن والحسين، ولقبه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخيرهما إيش؟ الذي يبدأ بالسلام، وأنت أخير مني لأن أمك أفضل من أمي. شوفوا المحبة ومسألة تقدير بعضهما لبعض. أيضا أسلم رضي الله عنه، القول الصحيح في إسلام علي بن أبي طالب أنه أسلم وعمره 10 سنوات. لما كان عمره 5 سنوات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس لأبي طالب. أبو طالب كان عنده عيال كثر وفقير، والرسول صلى الله عليه وسلم يبغى يرد الوفاء والجزاء. فقالوا لأبي طالب: أنا سأأخذ ولد أخفف عنك شوي، والعباس يأخذ ولد. العباس رضي الله عنه وأرضاه أخذ جعفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ علي بن أبي طالب، ومكث في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعاش عند الرسول. ولما نزل الوحي على النبي أسلمت خديجة. يقول علي: أسلمت خديجة في يوم الاثنين وأسلمت في يوم الثلاثاء. دخل وإذا بالرسول يقف يصلي، فقال علي: ماذا تصنعان؟ قال: إني أصلي. ثم قال علي رضي الله عنه وأرضاه: وماذا تصلي؟ بدأ يسأله، فقال: إنه نزل علي وحي وأخبرني أنني رسول رب العالمين، وإني أريدك يا علي أن تدخل في الإسلام. شوف الأدب، أدب الحوار وأدب التفكير وأدب كيف أن الرسول يخاطب له يعني غلام صغير. فقال علي: دعني أفكر، بفكر لين بكرة وأعلمك. فقال النبي: إن لم تسلم فاكتم، يعني لا تروح تعلم، إذا ما بغيت الإسلام فلا تخبر أحدا، إن لم تسلم فاكتم. يقول علي رضي الله عنه: ففكرت، فلما أصبحت عدت إلى النبي وعاد علي مقالته، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وسأكتم. واستمر علي على هذا كاتم إسلامه حتى رآه أبو طالب، رآه مرة يصلي، قال: ماذا تفعل؟ قال: إني آمنت بالله واتبعت رسول الله، وإني ثابت على ذلك، وإني أدعوك يا أبتي إلى الله جل وعلا. قال: من علمك ذلك؟ قال: علمني محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا رد أبو طالب، قال: أطع محمدا فإن محمدا لا يقودك إلا إلى خير. قال: طيب ادخل يا أبي في الإسلام. قال: وأما أنا فلن أستطيع أن أترك دين آبائي وأجدادي. وهذا مصداق قول الله: إنا وجدنا آباءنا إيش؟ على أمة، وإنا على آثارهم لمقتدون. نصيحة: إذا انشرح قلبك، أولا أنا أهنئكم على هذا الحضور. شوفوا يا جماعة، كل ما دعاك داعي الخير إلى الله فأقبل. إقبالك على الله، سرعتك إقبالك على الله تهيئ لك أمرا لم يتهيئ لمن تأخر قطعا، وهذا ثابت حتى في سيرة النبي. اللي أسلموا متأخرين من الصحابة رضي الله عن الجميع بعضهم ندموا فبكوا، قال: عرض علي الإسلام ولو أسلمت كنت رابع المسلمين أو خامسهم. وبعضهم تأخر ولا أسلم إلا يوم فتح مكة، وجلسوا سنوات طويلة وندموا. إذا أقبل عليك الخير كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إيش؟ لما يحييكم. حياتك وروحك وإيمانك إذا دعاك الله ورسوله فأقبل على الله تبارك وتعالى. يقول عفيف الكندي: ذهبت في الجاهلية إلى مكة أشتري منها، فدخلت على العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وجلست معه. يقول: أنظر للكعبة، فدخل رجل فاستقبل الكعبة بوجهه، وقف فقام فصلى. فبينما نحن كذلك، يقول والرجال هذا يصلي، جاء غلام صغير وقف جنبه وكبر. يقول: أنا جالس أشاهد أطالع أشوف المشهد أمامي. يقول: ثم خرجت امرأة فكبرت خلفهما ففعلت كما فعلا، فركعت، وركع الرجل وركع الغلام وركعت المرأة، ثم سجد الرجل وسجد الغلام وسجدت المرأة. قلت: يا عباس، أمر عظيم، من هؤلاء؟ قال: هذا دين جديد. قلت: ومن الرجل؟ قال: ألا تعرفه؟ قلت: لا. قال: هذا ابن أخي محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. قلت: من الغلام؟ قال: ابن أخي الآخر، هذا علي بن أبي طالب. قلت: ومن المرأة؟ قال: خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ثم قال العباس: والله لا أعلم على وجه الأرض وقتها مسلم غير هؤلاء الثلاثة.